الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهت. شوف يعني من أمور بيت شلون نجي بقى لأمور الفرائض لأمور غيرها. بسم الله أحكمت الفرائض، بس تحكم الفرائض خلاص صلت. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حاول بس وتكفر طاعة، حاول تبعد عن المعصية ما أمكنك، وبتحاول لما تقع تأثر قوم واستغفر الله وأكمل السيئة الحسنة وبعدين ده أنت. فهذا يعني قوله ولا إياك أن تترك العمل. يبقى معنى شيء ثاني ده، لأنا أسأل الله سبحانه وتعالى ما في منا يعني ما بعرف يعني ما بنعمل معاصي ولا ملانين الله يرحمنا، بنحاول يعني نعمل أعمال كثيرة. فالأعمال الكثيرة هل بدنا نعملها؟ بدنا نمشي فيها مثل ما تقدم معنا بالحديث فأوغلوا فيه برفق. أنا مثلا بدي أقوم من الليل أجلس بدي أصلي ركعتين حاجة، ما كنت تقوم حاجة ركعتين بكفي. أنا بسم الله تبقى فيها قديش؟ شهر زمان، شهرين، لا تزيد أصحاب، لا تزيد، ثم أزيد. يعني بالي الله يوفقه واحد قال لي، قال لي لا بدي أصلي 200 ركعة وبدي أثبت عليها. انت من هلا حول رايح قال لي لا شو عرفك لا ميت انت حياتي اللي صلي 200 ركعه اسمه اسود عليها كرك على شده في عهد وعلى شو قال سيدنا النبي اللهم صل عليه قال فاوغلوا فيه برفق. ولأن ما قادر سمع سيرة القلوب يقولوا الله يرحم الشيخ مولى شو قال الدكتور سعيد قال لي يا بابا لما بدك تدخل على الله تدخل شوي شوي تعلم من الشيطان. الشيخ مولى عم يقول لي ايه؟ انا ما سمعت عن حاجة الشيخ سعيد بس عم يقول لي قال لي يا بابا انا قلت له يا سعيد انه لما بدك تدخل على الله تعلم شلون تدخل من الشيطان. شلون الشيطان بدخل علينا؟ شو بيقول لك الشيطان؟ هلا انت يا اخي عم تصلي مثلا عم تصلي بالمسواك بلا مسواك ما في شيء خليك عم تصلي بلا. إذا حصل منك بشهر بيكون ربحان كثير، لأنه وين عم يطلع قاتله الله؟ عم يطلع هيك مثل واحد بده يفوت يسرق بيت، شو بيساوي أول شيء؟ بيجي أول يمشي جنب البناية، ما بدي شيء أخي شو عم صار بكل شيء؟ أنا عم بتمشى هون، ما قوم من هون، أولا ما أشوفكم، طيب شو صار؟ عم يمشي قدام البيت، لك أخي ما بدي البيت، ما بدي يمشي عاد، بدي يفوت لجوا. والشيطان هيك والشيطان هيك بيحور وبيدور وهيك وبيحاول شوي شوي مثل المتأب. هلا المتأب لو كان هيك طماع شوي المتأب يعني بياكل ميزان بيحسن يخرق الحديد أبدا، لكن بيقبل من أقل أقل أقل من كذا كذا ميزان. لما بتلاقي بعدين من أكبر قطعة ولاد بيطلع فيها ليش؟ لأنه رضي شيطان مثل الشيطان يعني كان يفوت وانت يفوت. لانه شو السبب؟ الله يرحمه قال له يا بابا اذا بينتبه عليك شيطان قوم شيطان بيسدد عليك وبالك قد بيقلبك بروحك. نسال الله العفو والعافيه. وبعدين يعني الحمد لله هذا اكرام الله لنا سبحانه وتعالى بيمشي الانسان شوي شوي. وبعدين نحن يعني مخلوقين من ماء وطين يعني ما بنستطيع دغري نفاجئ شيء مفاجاه. الانسان لما بيكون بحال بينقلب لحال اخرى بصير هو من نفسه بيتفاجأ. ما نشوف الا الانسان طبيعي شوي شوي شوي شوي تأقلم مع ما هو فيه تأقلم مع البشر. يعني قد ما حكيت انا ولا انت خذ الحكمه من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هيك وصانا. فعندها لا نترك العمل. شو قال له؟ اياك ان تترك العمل. إياك أن تترك العمل. ليش؟ قال فإن ذلك هو الذي يقربك إلى الله. مو الكرامة لا تطلع على الكرامة أو غيره. فإن ذلك هو الذي يقربك إلى الله. أصبح بيعني هو اللي عم يتقرب لله. هو اللي عم يدعي. شو دليلها؟ قول الله في الحديث القدسي سبحانه وتعالى وما زال عبدي يتقرب. فإن ذلك شلون بيحكوه؟ الله يرضى عنه. شو شلون بيحكوه؟ أيضا من معايير الحديث التي قال فإن ذلك هو الذي يقربك إلى الله سبحانه، إلى رضا مولاه، إلى رضا مولاه. هلا قد ما تكون لواحد تحبه أو غيره، لما عم تخدمه وتقدم له، يحبك ولا لا؟ يحبك، وأنت اللي عم تعمل. الله سبحانه وتعالى غني، لما سبحانه وتعالى ينظر عم تسعى وعم تكد وتجهد، شو بده هذا؟ هو أعلم، شو بده؟ بده رضا، الله يصلح لنا يا رسول الله. فإن ذلك هذا اللي نركز عليها، شو وين ما نترك العمل بعد نتكاسل إن شاء الله. فإن ذلك هو الذي يقربك إلى رضا مولاه. فقلت ما عم تقول لي أعمل؟ شو أعمل؟ هو يعرف شو عم يعمل وعم يعمل أكثر، بس طالما هذا الإنسان عم يتكلم الكلام هذا إنسان فهمان، وهذا معناته كأنه كاشفي، وهذا إنسان نظر صاحب نظر ثاقب، والله بدي استزيد منه وبدي استفيد. فقال وما ذلك العمل؟ ذلك العمل. فقال دوام طاعة ربك، يعني الله بإيش الله أمر، لماذا أمر سبحانه وتعالى. بس الشاهد لما قال له دوام طاعة ربك، الطاعة هذا عام، وهذا لما نقول عام يعني يشمل الجوارح ويشمل القلب. فقال له دوام طاعة ربك، الشيخ زكريا الأنصاري شرح العام شرح سؤال بقلبك، وقال بقلبك وجوارحك، بقلبك وجوارحك، مثل ما قلنا الأمور القلبية أهم كثير من الأمور الجسدية. بعدين قال دوام طاعة ربك وحرمة المسلمين. فقال دوام طاعة ربك وحرمة المسلمين. شو حرمة المسلمين؟ يعني احترامك للمسلمين، أن ترى لهم حرمة. المسلمين له حرمة كبيرة للمسلم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وين الجواب؟ الله ما جاب الجواب عشان أنت تحطه، قد ما عندك حط. ولولا فضل الله عليكم، لولا لولا لولا لولا لولا لولا شو ساوى فيكم سبحانه وتعالى، يعني اللي حكوا عن سيدي عائشة الله يرضى عنها. فمطلقا يحبون وحرمة المسلمين. شو حرمة المسلمين؟ يعني معرفة منزلته في الدين والشفقة عليهم. فتحترم هذا الإنسان المسلم، يعني أنت لما شفت حالك وعملت هالأعمال وصرت صار لك هالكعب وهالثبات وهالأشياء، فصرت بقى تشوف كأنه الناس يعني كلهم دونك، اللي هو عاد دير بالك دير بالك. بده يكون المسلمين دائما تحترمهم وما تشوف حدا أصغر منا، بالعكس تشوف حالك أصغر. وحرمة المسلمين، وبتعرف إنه منزلتهم عند الله كبيرة. هذا الإنسان المؤمن لو كشف عن نور أو عن صدر المؤمن الفاسق لأضاء ما بين السماء والأرض. المؤمن هذا المؤمن له حرمة كبيرة كثير كثير. فلذلك أعدير بالك، شوف حالك على حدا. وهذا الحقيقة هذا لب التصوف. حكيت لكم القصة تبع هذا الإنسان يلي سأل شيخه أو سأل طلابه كم بيننا وبين الله؟ شو قال له؟ كل واحد يجاوب بجواب. بعدين شو قال له هذا؟ قال له خطوتين، الخطوة الأولى على الرأس هون والثانية عند الله. وحرمة المسلمين، فما تشوف حالي على حدا، لذلك قال له بدك تدير بالك. إذا دوام طاعة ربك وحرمة المسلمين هو الحقيقة كلها من الطاعة. لكن ينبغي أن تنتبه لهذه أكثر من غيرها، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر، يعني إذا ما عمل شيء من الشرور أن يحقر أخاه المسلم، لو ما عمل من الشر شيء إلا أن احتقرها. أنا أشوف على الصلاة اللي بيصليها، شو أنا بصلي تمام، أنت إيدي مرفع مظبوط، بركع مظبوط، شو الركوع تبعه بقلبي؟ لا، الاصل بدك تشفع عليه وتنصح في السعي وتنصح شو قال بقى والنصيحة له وحرمة المسلمين والنصيحة له. ثم قال سمعت محمد بن الحسين او نبقى عند النصيحة ما بعرف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم.